إلى قوله تعالى اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا عن حال الملائكة المقربين وهم حملة العرش ومن حوله، يقول الذين يحملون العرش أي الملائكة الذين يحملون العرش وهم أربعة في الدنيا وثمانية في يوم القيامة، ومن حوله أي حول العرش وهم الكروبيون وهم نوع من الملائكة المقربين، يسبحون بحمد ربهم أي يسبحون الله مع حمده، يقولون سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده، هذه وظيفتهم وهذه أذكارهم، ويؤمنون به يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للمؤمنين للذين آمنوا ربنا، قائلين ربنا وسعت كل شيء رحمة كل شيء رحمة وعلما، وسع علمك ورحمتك كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء، فاغفر للذين آمنوا ذنوبهم للذين تابوا، فاغفر للذين تابوا عن السيئات واتبعوا سبيلك سبيل المرسلين سبيل الأنبياء سبيل القرآن، وقهم عذاب الجحيم وأعذهم عذاب الجحيم عذاب النار عذاب جهنم. ربنا يا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم على لسان رسلك وعلى كتابك المنزل، وعدتهم ووعدت من صلح والذين آمنوا واتبعت ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، قال من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز أي الغالب على خلقه الغالب على أمره الحكيم، يضع الأشياء في مواضعها، حكيم ذو حكمة البالغة والعجة الدامغة. وقهم السيئات وقهم أعمال السيئات التي تجيب لهم النار، ومن تقي السيئات ومن تقيه من السيئات فقد رحمته رحمة لائقة بجلالك سبحانك، وذلك هو الفوز العظيم، هذا هو الفوز العظيم الذي لا فوز فوقه، وهو أن يقي الرب سبحانه وتعالى عبده عن السيئات لأنه يدخل الجنة جنة النعيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ساوينا بين الكل في المنزلة لتقر أعينهم، وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني، بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير العمل تفضلا منا ونعمة. قال سعيد بن جبير: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه وأينهم، فيقال إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل، فيقول إني إنما عملت لي ولهم، فيلحقون به في الدرجة. ثم تلا سعيد بن جبير هذه الآية: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: أنصح عباد الله للمؤمنين الملائكة عليهم السلام. ثم تلا هذه الآية: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، وأغش عباد الله للمؤمنين الشياطين. وقوله: إنك أنت العزيز الحكيم، أي الذي لا يمانع ولا يغالب، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الحكيم في أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك. وقهم السيئات، أي فعلها أو وبالها ممن وقعت منه. ومن تقي السيئات يومئذ، أي يوم القيامة، فقد رحمته، أي لطفت به ونجيته من العقوبة، وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا، مبينا حال الكفار إذا دخلوا جهنم، يمقتون أنفسهم بأنفسهم ويبغضون أنفسهم بأنفسهم، فيقول الله سبحانه وتعالى وتقول الملائكة: إن الذين كفروا ينادون، تناديهم الملائكة: لمقت الله إياكم، لبغض الله إياكم، يعني أكبر من مقتكم أنفسكم الآن حينما دخلتم جهنم، أن أنتم أبغضتم أنفسكم، فمن هذا أشد بغض الله سبحانه وتعالى. متى؟ إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، أي في الدنيا، في الدنيا حينما تكفرون بالله، الله سبحانه وتعالى يبغضكم ذلك الوقت، فبغضه أشد بغضا من بغضكم لأنفسكم أنتم في نار جهنم. هكذا ينادون، وهذا هو نداؤهم، لا يعني لا بشرى يومئذ للمجرمين. قال فتكفرون. قالوا ربنا، يا ربنا أمتنا اثنتين، يعني إماتتين اثنتين، أولا كانوا نطفة ثم أحياهم وصاروا بشرا سويا ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة اثنين، وأحييتنا اثنتين كذلك أيضا مرتين، معناه في الدنيا ويوم المعاد، يعني قالوا أمتنا وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، أي بما اقترفناه في الدنيا، فهل إلى خروج من سبيل، فهل لا يوجد خروج سبيل خروج الخروج من نار جهنم؟ هذا هو سؤالهم، فيقال لهم لا ما في. وقته راع. ثم بين ذلك الذي حل عليه من النكال والوبال، ذلكم بأنه إذا دعي الله، إذا دعي الله سبحانه وتعالى وهو لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق سوى الله، عند ذلك كفرتم. إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن شرك به وإن شرك بالله وإن شرك بتؤمنوا تصدقون ذلك، هذا هو السبب الذي أداكم إلى نار جهنم. قال فالحكم لله، الحكم على خلقه، في خلقه لله العلي، العلي على خلقه، الكبير في نفسه في ذاته سبحانه وتعالى، هو الحاكم وحكمه العدل وحكمه الصدق، فلا يعني تجدون غير ذلك. هذا جواب لأهل النار. هو الذي يريكم آياته، هو الذي يريكم دلائل وحدانيته ودلائل قدرته سبحانه وتعالى، يريكم وينزل لكم من السماء رزقا، أي سبب الرزق وهو المطر، فإنه ينزل من السماء فتنبت الأرض من جميع ما يشتهي الناس. قال وما يتذكر، لكن ما يتعظ إلا من ينيب، إلا من يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، يعني الذي يستدل بهذه الآيات على قدرة الله وعلى وحدانية الله هو العبد الراجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وأما ما عدا ذلك، من عدا ذلك فلا يستفيد من ذلك بشيء. فادعوا الله، فإذا كان الأمر كذلك ادعوا الله سبحانه وتعالى، اعبدوه وحده مخلصين له الدين، على كونكم مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ذلك منكم، اعبدوا الله سبحانه وتعالى، لا تلتفتوا إلى هؤلاء الكفرة، وإنما وحدوا ربكم سبحانه وتعالى. نعم. يقول تعالى مخبرا عن الكفار إنهم ينادون يوم القيامة وهم في غمرات النيران يتلظون، وذلك عندما باشروا من عذاب الله ما لا قبل لأحد به، فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغض بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة التي كانت سبب دخولهم إلى النار. فأخبرتهم الملائكة عليهم السلام عند ذلك إخبارا عاليا، نادوهم نداء بأن مقت الله لهم في الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان فيكفرون أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم، أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم في هذه الحالة. قال قتادة في قوله لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، يقول لمقت الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا فتركوه وأبوا أن يقبلوه أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة. وهكذا قال الحسن البصري ومجاهد والسدي وذر بن عبد الله الهمداني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير الطبري رحمة الله عليهم أجمعين. وقوله قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية كقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك وقتاده، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مريه. والمقصود من هذا كله أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي الله عز وجل في عرصات القيامة، كما قال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، فلا يجابون. ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليها ونظروا إلى ما فيها من العذاب والنكال سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرة فلا يجابون. قال الله تعالى

لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا عظمة ذلك اليوم، مبينا عظمة منزلة درجته سبحانه وتعالى وعظمته، فقال رفيع الدرجات، رفيع الدرجات، الله رفيع الدرجات، عظيم الدرجة، عظيم المنزلة، عظيم الصفة، عظيم صفته سبحانه وتعالى، رفيع الدرجات، مرفوع الدرجات معناه رفيع، أو رفيع الدرجات بمعنى رافع، رفيع رافع لدرجة المؤمنين في الجنة، يعني يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى. يعني قال يلقي الروح من أمره، يلقي الوحي من أمره على من يشاء من عباده، من عباده من الأنبياء والمرسلين، لينذر يوم التلاق، أي يوم القيامة الذي يتلاقى الناس كلهم، الجن والإنس بعضهم ببعض في ذلك اليوم، يعني ما أشد هيبته، ما أشد هوله، لينذر ذلك اليوم. يعني ينزل الروح، ينزل الوحي لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون، يوم يبرز خلق كلهم، يعني من قبورهم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى شيء منهم على الله سبحانه وتعالى، بل يعلمهم ويراهم أمامه سبحانه وتعالى، كل شيء منهم شيء. ليس لمن الملك اليوم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى بعدما يهلك الصعقة جميع المخلوقات، يقول لمن الملك اليوم، هذا سؤال طرحه بنفسه، لمن الملك اليوم، وأجاب بنفسه لله الواحد القهار، ما في ملك إلا لله سبحانه وتعالى. اليوم تجزى، اليوم في هذا اليوم يوم القيامة تجزى كل نفس بما كسبت، بقدر ما كسبته من خير وشر، لا ظلم اليوم، في هذا اليوم ما في ظلم بزيادة سيئة أو نقص حسنة، لا ظلم اليوم، لا يظلم أحد بزيادة سيئات على ما عمله، بس إن من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ما يزيد الله عليه شيئا، وكذلك بنقص حسنة ما في ظلم، وإنما هو عدل، عادل مستقيم. قال لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، سريع حسابه بقدر نصف يوم من أيام الدنيا، ينتهي من حساب الخلق جميعا إنسا وجنا، بقدر نصف يوم من أيام الدنيا، هكذا ورد في الحديث. الله أكبر، ما أسرع حسابه سبحانه وتعالى. نعم. يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها، كما قال تعالى من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهذه مسافة ما بين العرش إلى الأرض السابعة في قول جماعة من السلف والخلف، وهو الأرجح إن شاء الله تعالى. وقوله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، كقوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وكقوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ولهذا قال لينذر يوم التلاق، قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم التلاق اسم من أسماء يوم القيامة حذر منه عباده، وقال يلتقي فيه آدم عليه السلام وآخر ولده، وقال ابن زيد يلتقي فيه العباد، وقال قتادة والسدي وغيرهما